آخر يوم رمضان مش كده؟ فلم يأتي غروب شمس آخر يوم رمضان فكيف يخرجها؟ هي ما وجبت في رقبته بعد لأن السبب لم يأتي، فتقديم الشيء على سببه ملو، فنقول أن هذه لا تجزئ أن السبب لم يأتي، زي الذي حلف ألا يدخل بيت فلان بعدين قال خلاص أنا هكفر عن يمينه وادخل، فلو دخل ثم كفر أو كفر ثم دخل جاءت، لكن شرط التكفير إيه؟ إن يدخل، لو ما دخلش معنوش مش كده؟ عشان أنا مش داخل بيت فلان، فلو دخل يبقى حب عليه اللي هي الكفارة، فيبقى شرط وجوب الكفارة عليه هو الدخول، لكن سبب انعقاد الكفارة هو الحلف، هو حلف ولا ما حلفش؟ ينفع يقول أنا هخرج دلوقتي كفارة عشان أنا هحلف إن مش هخش بيت فلان؟ إذا هذا إيه؟ يعني فعل الشيء قبل انعقاد سببه، أو تقديم الشيء على سببه، نعم. والعلم العلة إيه؟ ونومة. لا احنا اللي قلنا دي قاعدة عندنا بالنسبة لنا، لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه، اللي قلنا دي قاعدة خلاص ودي قاعدة، يبقى هذه قاعدة مستطردة مش كده، الا ان هنا احنا قدمنا الزكاة على سبب الوجوب، قدمناها على سبب الوجوب، السبب هو غروب الشمس لما خرج قبل يوم او اثنين، فنقول هذا رخصة بفعل الصحابة لذلك، ويكون ذلك مستثنى من القاعدة. يعني مستثنى من القاعدة لا يجوز تقديم الشيء على سببه او تقديم الشيء على سببه ملغي الا في زكاة الفطر، يبقى انا استثنيت زكاة الايه الفطر على القاعدة، وكل قاعدة فقهية لها مستثنات. هو ايه؟ لا يجزي ويشرع من الصحابة فعلوه، بل نقل بقول هو هذا وتبدي قبل العيد لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين يعطون، قل هذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا منه. خلاص ايه هو اللي يجزي؟ قلت بعد صلاة العيد لا تجزي ويقضيها ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد. أيوة ماشي، أيوة أنا بقول الظاهر من القاعدة دي إنه لا يجزي، لكن ليه أجزاء؟ قلنا ده رخصة لأن الصحابة قدموها قبل سببها بيوم أو يوم، قبل العيد بيوم أو يوم، فلإجماع الصحابة أو لفعل الصحابة ذلك قلنا جائز، وأن هذا رخصة، يبقى هذا مستثنى من القاعدة. طيب يعني خلاص اللي ورد يوم اثنين، طبعا المسألة فيها خلاف عند الشافعي تخرجها من اول يوم رمضان جاءت، لكن الاولى هذا خلاص استنى بالعيد يوم او ايه او قال والواجب على كل شخص، الواجب على كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط، ده الواجب لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط، يبقى دي اللي بيسميها العلماء اصناف الفطرة الخمسة، اصناف الفطرة ايه؟ صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من ايه؟ من اقط. الاقط اللي هو اللبن الكامل الدسم زي نيلو كده ماشي، فهذا هو الاقط، وان كان طاعن يصنعونه بشكل اخر في الماضي شبيه بالكشك الصعيدي الان عارفينه وتعمل ازاي؟ هكذا، هو عبارة عن لبن برضه ايه؟ مجمد كده، وهذا

بس كده. طيب جزاك الله خير. لا آخر الصلاة. Thank you.